إن من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأمر الأول أن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة واحدة بعد واحدة، في الحقيقة صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة، وموضوعها المادة المحفوظة بصورة ما. عليكم السلام. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على إثبات الحركة الجوهرية، وأن الحركة لا تختص ببعض المقولات العرضية كما هو المشهور بين الحكماء، وإنما أن الحركة تقع في مقولة الجوهر، وبتبع ذلك تقع في جميع المقولات العرضية كما سيأتي بيانه. استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه قياس جدلي وليس بقياس برهاني، وتممنا الكلام فيه، إنما وقع الكلام في البرهان الثاني الذي أشار إليه المصنف العلامة في قوله حجة أخرى، والاستدلال بالوجه الثالث وهو عن طريق القوة والفعل. ولكنه تبين لنا فيما سبق بأن هذين الوجهين إنما يثبتان الحركة في الجوهري بنحو القضية الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، يعني لا تثبتان لنا أن كل ما في عالم المادة ففيه حركة جوهرية، وإنما تثبت لنا أن في عالم المادة حركة جوهرية. وكم فرق بين المقامين، أن كل عالم المادة ما وصلنا إليه بعلومنا وما لم نصل إليه ففيه حركة، وبين أن ما وصلنا إليه وعرفناه ففيه حركة. وقلنا بأن هذا الوجه الثاني والثالث إنما يثبتان الحركة في الجوهر بنحو الموجبة الجزئية. هناك محاولة لبعض الأساتذة لتتميم هذا الوجه الثاني، يعني حجة أخرى، لإثبات الحركة الجوهرية بنحو الموجبة الكلية، وذلك بالاستعانة بالعلوم الطبيعية والفيزيائية ونحو ذلك. فإن العلوم الحديثة استطاعت أن تثبت بأنه هذه الأجسام التي نراها هي مركبة من أجزاء صغيرة جدا لها نواة، وحول هذه النواة بروتونات ونيوترونات وإلى غير ذلك، وهي في حركة دائمة لا تتوقف. كل ما اكتشف إلى الآن من المواد كانت فيه هذه الخاصية. أي خاصية؟ خاصية الحركة المكانية، أو خاصية الحركة في مقولة أين. فإذا ثبت لنا بالاستعانة بالعلوم الطبيعية أن الحركة في المقولة دائمية، فتثبت لنا الحركة ماذا؟ ها؟ الدائمية أين؟ في الجوهر. إذن هذا الوجه يحاول أن يستعين بمقدمة عهدتها عهدة إثبات على من؟ العلوم الطبيعية، من أن عالمنا المشهود، هذا العالم الذي وقعت جلدنا وتحت ميكروسكوبنا، هذا العالم عالم فيه ماذا؟ فيه حركة دائمة، وهذه الحركة الدائمة حركة في العرض، فإذا كانت هناك حركة في العرض بناء على الوجه الثاني فإنها هي حركة عين في الجوهر، لأننا قلنا بأن العرض شأن من شؤون وجود الجوهر، فإذا ثبتت الحركة فإنه في العرض تثبت الحركة في الجوهر كما أوضحناه بالآن. طب أكو مناقشة لهذا الوجه؟ ها؟ احنا مادين نثبت الحركة في غير عالم المادة، احنا عندنا هدف ان نثبت الحركة في عالم المثال مثلا، مع الدغر احنا نريد ان نثبت ان عالم المادة عالم الحركة، يعني اذا قلنا عالم المادة فكأنما قلنا عالم الحركة. هذا الوجه تام في نظركم او يمكن ان يتأمل فيه؟ ها حتى اسمع منكم شنو حولي. هذا إشكال ثاني وهذا إشكال أول وهذا إشكال ثاني. إشكال ثالث يعني شنو؟ عمو أخص شنو يعني؟ لا في إذا قلنا صارت حركة في المقولة العينية وتثبت حركة في الجوهر، المقدم واحد من مقدمات البرهان كان. إشكال الأول وهو الإشكال الذي ذكره دكتور، وهو أنه هذا يثبت الديمومة لا الضرورة. الإشكال الثاني وهو استقراء ناقص لا استقراء تام، وكلا الإشكالين وارد، وكلا الإشكالين وارد، لأنه نحن في الفلسفة نريد أن نقول عالم الحركة عالم المادة متحرك، لا بد أن يكون متحركا. الفلسفة تريد أن تقول لا بد أن يكون متحركا، مو أنه فيه حركة. والعلم يثبت فيه حركة لو يثبت لابد أن يكون متحرك. قلنا أن العلم هذه اللابدية الوجوب الضرورة الامتناع الاستحالة هذه كلها معقولات ماذا؟ معقولات فلسفية. العلم لا يستطيع أن يقول فيها شيئا أبنيا ولا إثبات. كل ما في الأمر علم يقول كل ما اكتشفناه إلى الآن فهو ماذا؟ فهو فيه حركة، فأقصاه يثبت لنا ديمومة الحركة لقول الحركة. ومدعى الحكمة المتعالية هو ماذا؟ ضرورة الحركة في عالم المادة لا ديمومة الحركة، هذا مضافا إلى أنه هذا مأخوذ من العلوم الطبيعية، لعله نفس العلوم الطبيعية بكرة تقول ماذا؟ تقول شيء آخر، تقول ساكن نحن كلنا نتصور بأن هذه الأجزاء جميعها متحركة، لا مولانا اكتشفنا ذرات أخرى أصغر وهي ساكنة لا حركة فيها منذ وجدت وإلى الآن. ممكن أو غير ممكن من الناحية العلمية في العلوم الطبيعية؟ ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ وهو أنه في النتيجة هذا يثبت لنا ما اكتشفناه من عالم المادة فهو ماذا؟ لو غضبنا النظر عن الإشكال الأول، ما اكتشفناه من عالم المادة فهو متحرك، ولا يثبت لنا أن كل عالم المادة فهو متحرك. وكم فرق بين المقامين. نحن بصدد في الفلسفة نريد أن نقول أن نشأة المادة هي نشأة الحركة، يعني ما اكتشفناه بعلومنا وما لم نكتشفه بعلومنا، وهذا الوجه بناء على هذه المقدمة المستفادة من العلوم الطبيعية إنما تقول ما اكتشفناه إلى الآن فهو ماذا؟ ها؟ فهو فيه حركة. إلا على إشكالكم، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدخل في الميدان ويقول بأن هذا الاستقراء الناقص نستطيع أن نوصله إلى ماذا؟ إلى اليقين. فإذا استطعنا أن نوصله إلى اليقين ونقول أن كل مادة فهو ماذا؟ ففيه حركة. بعد هذا الإشكال الثاني لا يري، ولكنه أيضا فيه تأمل. لماذا؟ لأن هاي المادة التي اكتشفناها إلى الآن هذه خصائصها، لعلنا في بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة سنكتشف أمور مادية أساسا لها نظام فيزيائي آخر. ممكن أو غير ممكن، هذا لابد الواحد من المطلعين على العلوم الفيزيائية أن يعيننا في هذا. ممكن أو غير ممكن، بني جدا ممكن، وهو أنه ما اكتشفناه نحن بحسب علومنا الفيزيائية إلى الآن من المادة لها هذا النظام، ولعله بعد 100 سنة وألف سنة سنكتشف مادة ها، ولكن لها نظام غير هذا النظام الذي نحن عليه ولا محذورة فيه. فلهذا إذا تتذكروا التفتوا لي لهالنكتة، أريد أعرج على مطلب خارج الكلام خارج الكتاب، وهو إذا تتذكرون نحن عندما قرأنا معنى الإعجاز عند السيد العلامة، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال هذه المعجزات لها علل، ولكنها علل مجردة لعلل طبيعية. دائما كان يعبر أنها طبيعية، أنا ما أشرت إلى هذه النقطة هناك لأن البحث لم يكن واضح بعده. علل طبيعية، يقول علل طبيعية ولكنها لا نعرفها. فإذا هي أيضا علل طبيعية مادية، ولكن بعد لم نتعرف عليها ولا محذورة في ذلك. إذا هذا الاستدلال إلى هنا بهذا المقدار، التفتوا جيدا أريد أشوف حد الاستدلال وين. إلى هنا بهذا المقدار من الاستدلال نحن ثبت أنه يوجد عندنا في عالمنا المادي توجد عندنا ماذا؟ حركة جوهرية. أما كل عالم المادة فهو حركة جوهرية إلى عالم التجرد. ثبت أو لم يثبت برهانا؟ لم يثبت برهانا. والمدعى عند مدرسة الحكمة المتعالية وعند السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، المدعى ما هو؟ المدعى أن عالم المادة حركة إلى عالم التجرد ومتحرك إلى دار القرار، مو أن بعض موجودات عالمنا الذي اكتشفناه فهو متحرك وفيه حركة جوهرية. يبقى عندنا الوجه الرابع الذي يعبر عنه الشيخ مصباح بأنه ماذا؟ بأنه ومن أسد البراهين على إثبات الحركة في الجوهر وماذا؟ الاستفادة من الزمان، والذي أيضا ذكره الشيخ الرئيس ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى في الأسفار، وتبعه على ذلك العلامة في حواشي، وأيضا قبله أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي أيضا في كتاب مبدأ ومعاد، وأشار إليه أيضا شيخ مصباح في أيضا أشار إليه في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، وأشار إليه في تعليقته على النهاية. إن شاء الله عندما نصل إلى الفصل 11 في الزمان، هناك عندما نبين حقيقة الزمان ويتبين أن الزمان بمصطلحه الفلسفي ما هو، سنقيم، سنعرض برهان الزمان ودليل الزمان ونقيمه أنه تام أو أنه ليس بتام. فإن تم فهو برهان قوي لإثبات الحركة الجوهرية العامة في عالم المادة، وإلا إلى الآن لم نعثر على برهان أقوى من هذه البراهين لإثبات الحركة الجوهرية في عالم المادة. ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأمر الأول، هذه الأمور التي نقرأها بعضها تقدمت بحذافيرها بل بنحو أوسع أيضا في بداية الحكمة، فيها بعض النقاط الإضافية التي سنشير إليها من خلال البحث. فلهذا إذا يسمحون للإخوة اليوم بعد احنا ما نذكر المطلب من الخارج ثم نطبقه، لانه المطلب مذكور بما هو عليه في بداية الحكمة. الامر الاول الذي اتضح لنا يقول بأنه إذا قلنا أن الحركة موجودة في الجوهر، إذن هذه الصور التي تتعاقب بعضها على بعض هذه في الواقع في الوجود الخارجي متعددة حقيقة لو واحدة حقيقة. إذا قلنا بالكون والفساد تكون ماذا؟ متعددة حقيقة. أما إذا قلنا أنها ماذا؟ تدريجية الوجود فهي واحدة حقيقة، ولكنها حيث أنها وجود سيال غير قار إذن تكون قابلة للانقسام، ولكن قابلة للانقسام بالفعل أو هي منقسمة بالفعل أو منقسمة بالقوة، ها؟ كأي امتداد هي منقسمة ماذا؟ بالقوة. ونحن إنما ننتزع هذه الصور النوعية المتعددة لأننا نفرض حدودا، نفرض حدودا لها، نجد أن هذا الحد كان له نحو من الأثر، هذا الحد له نحو من الأثر، هذا الحد له نحو من الأثر، نقول هذا ماذا؟ نطفة، هذا ماذا؟ علقة، هذا ماذا؟ إنسان، مضغة، ونحو ذلك إلى آخره. ولكن في الواقع هي ماذا؟ هي صورة واحدة، يعني وجود جوهري واحد. حتى من حقك أن تسأل ما ملاك الوحدة؟ نقول ملاك الوحدة بالأمس بينا ما هو ملاكه؟ اتصال، وهذه متصلة لأنها حركة، لأنها متحركة، لأنها فيها الحركة واحدة، ولكن العقل ينتزع من حدودها المفروضة ماهيات نوعية ماذا؟ متعددة. لماذا ينتزع ماهيات نوعية متعددة؟ لأنه يجد أن هذا الوجود الواحد المتحرك السيال في كل حد من حدوده له نحو من الآثار تختلف عن الآثار الموجودة في الحد السابق، وتختلف عن الآثار الموجودة في الحد اللاحق، وإلا مو جزازا ينتزع، يعني انتزاعه لماهيات نوعية متعددة هذا ليس باعتبار المعتبر من قبيل أنياب الأغوال، وإنما هي واقعية. واقعيتها بماذا؟ واقعيتها أنها كل حد من هذه الحدود المفروضة لها نحو من الآثار تختلف عن الحد السابق وعن الحد اللاحق. إذن التفتوا لها النقطة، إذن عندما نقول النطفة صارت علاقة، يعني واقعا ماهية النطفة تحولت وصارت ماهية العلقة، أشكي؟ محال هذا. عندما نقول ماهي النطفة صارت علقة، يعني نريد أن نقول أن حد النطفة انتهى، يعني وجود النطفة حده كان انتهى، وهذا وجود آخر وحد آخر. إذا تذكرون عندما قلنا الوجود إن عدم، قلنا مو معناه أن العدم عرض شنو على الوجود، محال. الوجود إن عدم يعني ظرف الوجود قد انتهى. هنا عندما نقول النطفة صارت علقة، مو نريد أن نقول يعني النطفة تحولت فصارت ماذا؟ علقة. يستحيل أن تتحول النطفة وتكون علقة. النطفة هي النطفة، ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ محال. يعني شنو النطفة صارت علقة؟ يعني نريد أن نقول ظرفها انتهى وجاء ظرف وجود آخر له آثار أخرى فننتزع ماهية جديدة. فصار واضح معنى الحركة في الجوهر شنو؟ في ذهن الإخوة لعله كان إلى الآن أن النطفة تحولت، لم تتحول، النطفة انتهى دورها، انتهى ظرفها الوجودي. ظرفها الوجودي ايش قد كان؟ استرفعك هل قد درجة هسه الآن من هنا بدأ ماذا؟ شنو بدأ؟ بدأ ظرف الوجود للعلاقة. ولكن التفتوا للمطر، هذه على نحو الكون والفساد لو على نحو الوجود الواحد التدريجي. اذا عندما هو اجى هنا ترك كل شيء هناك لو ترك حده هناك. فاذا هو عندما اجى الى مقام علاقة لا يوجد له حد النطفة، مو كمال النطفة، وإلا توجد كمال النطفة ولكن وزيادة. الزيادة شنو هي؟ هاي العلاقة. ما أدري واضح صاري ولا؟ إذن عندما نقول الإنسان تحول من مادة فصار نام، فصار حساس متحرك بالإرادة، فصار إنسانا، يعني الحساس متحرك بالإرادة تحول صار إنسان. محال الحساس متحرك بالإرادة ماهية، والإنسان ماهية أخرى، والنمو ماهية ثالثة. مرادنا أن ظرف النمو بما هو حد انتهى، هذا الظرف انتهى. ولكن عندما وصلنا إلى ظرف ماذا؟ إلى ظرف الحساس المتحرك بالإرادة، الحد مو موجود، لو الحد والمحدود مو موجود، الحد غير موجود، ولكن كل فعليات المحدود في المرتبة السابقة وين موجود؟ هنا. هذا من قبيل اللي مثلناه لكم مرارا في العدد. انت عندما تصل الى المرتبة 100 90 موجودة لو مو موجودة؟ اين وين 90؟ بغير حدها، كمالها الوجودي كان موجود فقط. هاي مرت التسعين وين حدها؟ حدها الوجودي عند التسعين خلاص، مو التسعين تحولت صارت شنو؟ مئة. مستحيل ان يتحول التسعين يصير مئة، لا التسعين هي التسعين، ظرفها اين انتهى؟ هنا عند التسعين. من دخلنا الواحد وتسعين بعد مو التسعين صارت واحد وتسعين، بل هذا ظرف اخر وماهية اخرى ونوعية، نوع اخر غير النوع السابق. ولكن هذا الواحد التسعين يملك ماذا؟ يملك كل كمالات التسعين لا بحده، مع شنو؟ والزيادة، وهي الواحد، وهكذا إلى الآخر. بلي لا بعد بالحركة الجوهرية تنبع من الذات. نعم إذا قلنا محمول بالضمير ما يصير هالشكل، لا هي تنبع، يعني نفس الوجود ماذا؟ يكبر حجمه. ولكن تارة يكبر حجم مادي، وأخرى يكبر حجم ماذا؟ وجودي، يعني في عالم الوجود، في مراتب الوجود المجردة. بلي كاملا لا فرق أبدا، لا فرق. لا ما يصير إشكال، إشكال يصير ولكنه انجاوب الإشكال، لأنه أنا ملتفت أنه يصير إشكال، والإشكال مجاوبي في محله، إحنا نجاوبه في محله. المهم إحنا الآن مو بصدد أنه نتكلم على الفلسفة على ذاك المبنى، نتكلم على الفلسفة على هذا المبنى اللي ما هي حد الوجود، مو الما هي عين الوجود، وإلا الما هي عين الوجود نقبل الحركة الجوهرية بهالمقدار نقبلها، وإشكالات التي تردم أيضا نجيب عنها. قال الأول أن الصور الجوهرية، حتى نعرف، حتى يمكن أن يقال كم ترك الأول للآخر، مو الشكل لم يترك الأول للآخر، لا مولانا. لكن هاي الأبحاث مع الأسف الشديد فالجهد علمي ما صير عليها، وإطمئن الله يعلم أنا مطمئن من هذا، أن هذه الأبحاث الفلسفية لو كان قد وقع فيها بحث علمي كما وقع في الأبحاث الأصولية عندنا، الله يعلم الآن كان عندنا في الحركة الجوهرية 7 نظريات، عندنا في الحركة الجوهرية 10 نظريات. لكن مما يؤسف أن هذه الأبحاث الذين قرأوها على قسمين، إما محب فلا يرى النقص فيها، وإما مبغض فلا يرى الكمال فيها. الذي قرأها محبون فلهذا كان يقبلها بعشق، أما يناقش فماكو مجال المناقش، أصلا ما يجي بذهنه أن يناقش، لأنه هو محب، والمحب لا يرى نقصا في المحبوب. أما المبغض، أصلا المبغض لم يكن يراها كمالا، كان يراها نقصا. أما بخلاف منهج علمائنا في الأصول عندما كان يقرؤون لا يقرؤون بعين المحب ولا يقرؤون بعين المبغض، وإنما يبحثون يدققون بعين المحقق. فعندما كان يبحثون يشوف في المعنى الحرفي صارت تبع النظرية. وهذه الأبحاث واحدة من الأسباب الأساسية التي أنا بيني وبين الله دعتني أنه الفلسفة أجعلها درس رسمي في الحوزات العلمية، لا أجعلها درس جنبي في الحوزات العلمية، أنه تأتي إلى النور ليرى بأنه مولانا هذا مقبولة مو مقبولة، مناقشة مو مناقشة. وصدر المتألهين رحمة الله عليه لم يدعي لنفسه أني أنا ختمت العلم، بل هو أول العلم وينبغي أن يتمم. قال إن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة واحدة بعد واحدة خبر إن في الحقيقة صورة جوهرية واحدة. إذن عندما قلنا صور هذا ينتج مع مبنى من؟ مع مبنى الكون والفساد. واقعا توجد عندنا صور متعددة، ولكنه عندما أمننا بمبنى الحكمة المتعالية والحركة الجوهرية والوقوع الحركة في الجوهر بعد ما عندنا صور، عندنا ماذا في الواقع؟ صورة واحدة ولكن سيالة متحركة بجوهرها، سيالة تجري على المادة وموضوعها ماذا؟ وموضوعها المادة المحفوظة بصورة ما. خب بعد ذلك سيتبين لنا إن شاء الله أن الحركة تقع في الصورة الجسمية لو تقع في الصورة النوعية. الصورة الجسمية تبقى محفوظة. إذن هنا المادة يا مادة تصير بعد الأولى أو الثانية. بناء على المدرسة المشائية تصير المادة الثانية، بناء على مسلك الإشراق الذين ينكرون المادة الأولى تصير مادة أولى. يعني أنهم يعتبرون الجسم هو أول ما نبدأ، مو المادة مع الصورة الجسمية. بلي صور نوعين من طبيعة المادة، بلي الصور النوعية المنطبعة في المادة مو الصورة الجسمية. طبعا الصورة الجسمية هي تقول صورة جسمية وطبيعية بعد جسمية. قال تجري على المادة وموضوعها المادة المحفوظة، المحفوظة بصورة لو بصورة ما، المحفوظة بالصورة الواحدة لو المحفوظة بصورة ما، بالصورة الواحدة بعد على الحركة الجوهرية. نعم تكون محفوظة بصورة ما على مبنى من؟ على مبنى المشاة. وإن كان يمكن أن نصحح العبارة حتى على مبنى الحكمة المتعالية، نقول بأنه مراد صورة ما لأنه هذه الصورة ماذا؟ واحدة ولكن سيالة لها أجزاء مفروضة، فأيضا تكون صورة ما، ولكن صورة ما عندنا وإن كانت في الواقع هي ماذا؟ هي صورة واحدة حقيقية. كما تقدم في مرحلة الجواهر والأعراض أن الصورة الجوهرية في الحقيقة صورة ننتزع من كل حد من حدودها، حدود ماذا؟ حدود هذه الصورة الجوهرية، مو حدود الصور، وإلا الصور مو ننتزع من كل حد منها، ننتزع من كل حد من حدودها مفهوما، مراد من المفهوم يعني هنا شنو؟ ماهية. ننتزع من كل حد من حدودها مفهوما يعني ماهية مغايرا لما ينتزع من حد آخر نسمي. هذا الضمير على من يعود؟ على المفهوم، فلا بد أن يقول ماذا؟ نسميه، ولكنه أنف باعتبار المعنى لأن المراد من المفهوم شنو كان؟ الماهية. نسميها ماهية نوعية تغاير سائر الماهيات في آثارها. خب هذا الجزافة نحن ننتزع من كل حد من حدودها المفروضة ماهية، لأنه في الواقع ونفس الأمر في كل حد من حدودها لها منشأ وتكون أثر يظهر منها أثر غير الأثر الذي وجد في الحد السابق وغيره في الحد اللاحق. والحركة مطلق الحركة، والحركة سواء كانت في الجواهر أو كانت في الأعراض، سواء كانت اشتدادية أو كانت تضعفية أو كانت متشابهة، الحركة هيش اداد. تقول لا عجيب سيدنا، انت تقولون اعم من ان تكون جوهرية او عرضية، اشتدادية او تضعفية او متشابهة، شلون كلها اشتداد؟ يقول تعالوا معنا الى تعريف الحركة. ما هو تعريف الحركة؟ ها؟ اذا اشتداد له مو اشتداد، خروج من النقص الى الكمال، اشتداد له مو اشتداد. اذا الحركة ماذا؟ تساوي الاشتداد. إذن الحركة هو الحركة على الإطلاق، وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك. مراد من التشكيك هنا شنو؟ اشتداد، مو التشكيك الاصطلاحي. بقرينة ماذا؟ بقرينة أولا يقول في السطر اللي بعده، لكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادية شنو؟ أخرى. يعني ذيك الحركة يا حركة هم اشتدادية، وهذه حركة اشتدادية أخرى. إذا ذيك حركة اشتدادية، الحركة اشتداد، يعني اشتداد بالمعنى العام سميه. وفي الجوهر بالخصوص حركة اشتدادية أخرى، وهي سميها الاشتداد بالمعنى الأخص. واضح هذا المطلب؟ هذا أولا. وثانيا التشكيك المصطلح لا معنى له هنا بغض النظر عن هذه القرينة، لأن التشكيك المصطلح التشكيك ماذا يقتضي؟ يقتضي الاثنينية لو مو الاثنينية، ها؟ والاتحاد في ماذا؟ أو والوحدة في ماذا؟ في الحقيقة، ولكن الاختلاف في المراتب. وهنا عندنا تعدد حقيقة، لو ما عندنا تعدد حقيقة هنا في الحركة عندنا تعدد حقيقة، ها؟ تعدد حقيقة في نفس الحركة عندنا حركة واحدة. فإذا التشكيك ما له معنى، التشكيك المصطلح، لأن التشكيك المصطلح يعني وجودان أحدهما أضعف والآخر أقوى، ولكنهما حقيقة واحدة في الوجود واحدة، ولكنه بحسب مراتب الوجود كثيرة حقيقة لو واحدة حقيقة. الإخوة تذكرون في باب التشكيك يظهر ناسين الإخوة، قلنا في التشكيك عندنا أربعة أركان، واحدة حقيقة شنو؟ وكثرة حقيقة. في الحركة عندنا كثرة حقيقة، فإذا التشكيك المصطلح هنا ليس المراد منه من التشكيك هنا، يعني التشكيك المصطلح، لأن من أركان التشكيك المصطلح وجود الوحدة حقيقة ووجود الكثرة حقيقة ورجوع الكثرة إلى الوحدة وظهور الوحدة في الكثرة. هذه أركان التشكيك. وهنا عندنا وحدة حقيقة وعندنا كثرة حقيقة، لو عندنا كثرة وهما عندنا كثرة وهما. إلا ليس المراد هو التشكيك المصطلح. إن تطبق الميزان يا مولانا، طبقت الميزان، احنا في الحركة عندنا كثرة حقيقتان، حركة حركة، فإذا عدناك وعدنا تشكيك، خلص ميزان عندنا احنا ضوابط. نتكلم ضابطنا في التشكيك عندنا واحدة حقيقة، عندنا كثرة حقيقة، وفي الحركة حركة مرتبطة بالوجود وبالماهية، ها؟ مرتبطة بالوجود، فيها واحدة بها كثرة بعد، فإذا ليس فيها تشكيك. بلي ها؟ آثار الحركة هاي متعددة لكن واحدة حقيقة، قلنا واحد متصل، ولكن لأنه هذا الواحد التدريجي هنا تنتزع منه ما هي هنا، فيتصور الذهن أنها ماذا؟ متعددة، ولكن في الواقع هي صورة واحدة. فيعني هذا قال في الحقيقة صورة جوهرية واحدة، لما أنها تعليل أن الحركة على الإطلاق ماذا؟ اشتداد. لما أنها، هذه قرينة أخرى على أن المراد من التشكيك يعني شنو؟ يعني الاشتداد. لما أنها خروج من القوة إلى الفعل، أطف تفسير، وسلوك من النقص إلى الكمال، وهذا معنى الاشتداد، هذا مو معنى التشكيك، وإلا التشكيك قد يكون طوليا وقد يكون أرضيا، وليس خروج من النقص إلى الكمال ومن القوة إلى الفعل. لحد لماذا تقولون عندنا حركة متشابهة وحركة تضعفية؟ نقول هذه بعد نسبة الفعليات بعضها إلى بعض قد تكون متشابهة وقد تكون ماذا؟ تكاملية، وقد تكون تضعفية وتنازلية. إذا مرة ننظر إلى الحركة وهي خروج من القوة إلى الفعل فلا تكون إلا اشتداد، ومرة ننظر إلى الفعليات، شوف هاي الفعلية أقوى من هاي الفعلية وذيك الفعلية أضعف من هذه الفعلية، فنقول إما اشتدادية وإما تضعفية وإما متشابهة. لكن في الجوهر، هذا في الحركة عموما، لكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادية أخرى، يعني حركة اشتدادية بالمعنى العام وحركة اشتدادية بالمعنى الأخص. ما هي؟ هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعة، ثم النبات، ثم الحيوان، ثم الإنسان. السيد العلامة مرارا يكرر في كتابي البداية والنهاية أن الصورة حادثة وأن المادة ماذا؟ قديمة. أن المادة قديمة يعني مبدعة، وأن الصورة ماذا؟ حادثة. إذن على هذا الأساس لابد أن تتحرك المادة الأولى إلى الطبيعية، وما تتحرك لابد أن تتحرك. وهذا الكلام مرارا ذكرنا أنه كلام غير تام. لماذا؟ لأن المادة الأولى يستحيل أن تكون متحققة بلا صورة. فإذا قلتم أن المادة الأولى مبدعة فالصورة التي تحصلها لابد أن تكون مثلها، يعني قديمة، مستحيل أن تكون ماذا؟ حادثة زمانا. ولكنه هو يكرر هذا المطلب، يقول هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، إلى الطبيعة، ثم حركة الطبيعة إلى النبات. قلنا مسامحة في التعبير، أكو في بداية الحكمة قلنا ما تتحرك الطبيعة إلى النبات، وإنما تتحرك الطبيعة إلى قولوا معي إلى شنو؟ ها؟ إلى النمو، أحسنتم، مو إلى النبات، لأن النبات بشرط لا والنمو لا بشرط، وإلا النبات ما يقدر يتحول يصير شنو؟ حيوان. النبات ما يتحول حيوان، النبات يبقى، لأن النبات إذا تذكرون قلنا نبات نوع من الأنواع، والبقر والغنم وهذا نوع من الأنواع، يستحيل ماذا؟ أن يتحول نوع إلى نوع آخر. المهم ثم النبات، ثم الحيوان، يعني مراد الحساس متحرك بالإرادة مكنوع، ثم الإنسان. ولكل من هذه الحركات، يعني حركة المادة إلى الطبيعة إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، ولكل من هذه الحركات آثار خاصة. تعبير الحركات إنما منسجم مع قوله صور، أما في الواقع هي ماذا؟ حركة واحدة، فلها فهي صورة واحدة ولها حركة واحدة، ولكن تسمى حركات من باب تعدد الآثار، ولكل من هذه الحركات آثار خاصة تترتب عليها حتى تنتهي الحركة إلى فعلية لا قوة معها، يعني تنتهي إلى دار القرار. الثاني أن للأعراض اللاحقة بالجواهر أيما كانت تلك الأعراض حركة بتبع الجواهر المعروضة لها. التفتوا جيدا، إذا نحن ثبت عندنا حركة الجوهر بعد يمكن أن لا تكون هناك حركة في العرض؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ببيانه، البيان الأول أن العلة إذا كانت متغيرة يستحيل أن يكون المعلول ثابت، هذا على مبنى الحجة الأولى. البيان الثاني وهو البيان الدقيق أن وجود الجوهر ووجود العرض موجودان بوجود واحد لا بوجودين، فإذا ثبت حركة الوجود في الجوهر، إذا ثبت أن وجود الجوهر متحرك فهو حركة الأعراض، مو فسيثبت لنا حركة الأعراض، يعني بالجعل البسيط كما أشرنا إليه بالآن. قال أن للأعراض اللاحقة بالجواهر أيما كانت تلك الأعراض، بعد من هنا يتضح أن الحركة في الأعراض مختصة بأربعة، لكل الأعراض التي ترتبط بالجوهر. قال حركة بتبع الجواهر، التفتوا جيدا، هذه بتبع، حركة بتبع مبني على ماذا؟ مبني أن العرض من شؤون لو معلول معلول أحسنتم تبعية معناه أكو شنو تابع ومتبوع، ولكنه بعد هذا التعبير بناء على الحق بعد لا معنى له حركة بالتبع، هذا مبني على المحمول بالضميمة حركة بتبع الجواهر المعروضة لها، إذ لا معنى لثبات الصفات مع تغير الموضوعات والموصوفات وتجددها. إذن بعدنا عندنا صفة وموصوف، عندنا عارض ومعروض، هذا مبني على المحمول بالضميمة على أن، التفتوا هذا البيان الدقيق له، على أن الأعراض اللازمة للوجود، التفتوا جيدا، الأعراض اللازمة للوجود كلوازم الماهية. قدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا ماهيات ولها لوازم لا تنفك عنها، من قبيل ماهية الأربعة، ينفك عنها الزوجية أو لا تنفك عنها الزوجية، لا تنفك. عندنا وجودات أيضا لها عوارض لا تنفك عنها، محال أن تنفك، لأن الوجود سنخ وجود يستحيل أن لا تكون له هذه الأعراض، من قبيل الوجود المادي. قل وجود المادي يمكن أن لا يكون له مكان، يمكن أن لا يكون له زمان، ها؟ لا يمكن. هسه طبعا هنا تقولون لا يمكن على البديهة مالتكم، ولكن بعد ذلك قد يكون ممكن. لماذا؟ لأن الزمان مقدار حركة الجسم، مقدار حركة الموجود المادي، ولم يثبت لنا أنه كل مادي فله حركة حتى لا يخلو موجود مادي من زمان. حتى افترضوا ان الزمان ايضا من اللوازم التي لا تنفك عن الموجود المادي، اي مثنية كم كذلك، اين كذلك، وضع كذلك، هذه اعراض لازمة، ولكن لازمة لماهية المادة ولوجود المادة. فإذا عندنا أعراض لا تنفك عن هوية الوجود المادي، ولكن سؤال، الكم لا ينفك، ولكن كم بعينه لا ينفك، لو الكم لا ينفك، شوفوا احنا بنقول بأن الوجود المادي لا ينفك عن أن له ماذا؟ حجم، حجم معين، لو الحجم أصل الحجم، أصل الحجم، لماذا؟ لأن الحجم المعين في زيادة ونقيصة، مو الحجم المعين، وإلا إذا كان الحجم معين فتغير ذلك الحجم المعين بعد ذلك مو ذات الوجود المادي، صار شيئا آخر. إذن هناك مجموعة من الأعراض لا تنفك ماذا؟ عن الوجود المادي، وهذا التي يعبر عنها، التفتوا، على أن الأعراض اللازمة للوجود، يا وجود، هذا يا وجود، وجود المادي محل الكلام، كلوازم الماهيات. خب ما هي؟ قال مجعولة تلك الأعراض بجعل موضوعاتها جعلا بسيطا، لأنها من شؤون وجود الجوهر، من غير أن يتخلل جعل بينها، يعني بين تلك الأعراض اللازمة للوجود وبين موضوعاتها. أنت ما هي تلك؟ في ذهني في الأسفار المجلد السابع صفحة 290، هناك في صفحة 290 يقول ثم معلم أنه فرق بين الأحوال التي هي من ضروريات وجود الشيء ولوازم هويته بحيث لا يمكن خلو الموضوع عنها وعما يستلزمها، من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل المقدار، الوضع، المكان، الزمان، ولكن أصل الوضع، أصل المكان، أصل الزمان، أصل المقدار. وعندنا عوارض ماذا؟ تنفك من الأجسام من قبيل ماذا؟ والقسم الثاني كالسواد والحرارة والكتابة وأشباهها. إذن العوارض التي تعرض الجوهر شو تصير؟ على قسمين. قسم مجعولة بجعل وجود الجوهر، وقسم ماذا؟ عوارض جديدة، عوارض أخرى. وهذه التي نحسها نقول أنه ثابت في حركته، ثابت في مكانه، لو متغير في مكانه. إذن ذيك الحركة، التفتوا جيدا، ذيك الحركة الأولى التي هي مجعولة، هي تلك القسم الأول من الأعراض المجعولة بنفس وجود الجوهر، هذيك بعد لها معنى أنها ساكنة أو ليس لها معنى أنها ساكنة؟ لا معنى لأنها ساكنة. أما القسم الثاني من الأعراض قد تكون ساكنة وقد تكون ماذا؟ متحركة. ومن هنا يحصل عندنا ماذا؟ حركة شنو؟ ها؟ قولوا معي في الحركة. الحركة الثانية هي حركة الأعراض من القسم الثاني، إذا تحركت صار حركة. حركة في ماذا؟ في الحركة، وهو القسم الأول من الأعراض. ما أدري واضح صار هذا المطلب؟ قال وهذا في الأعراض اللازمة، يعني اللازمة لهوية الشيء التي نحسبها، تلك الأعراض نحسبها ثابتة. ولو عبر ساكنة لكان أدق، لأن الثبوت إنما هو للمجرد، والسكون إنما هو في قبال الحركة، لأن السكون في قباله حركة مو الثبوت. التي نحسبها ثابتة غير متغيرة، وفي الواقع هي شنو؟ إذن سؤال، أنا مكاني الآن جالس هنا، الآن أنا جالس هنا، مكاني دا يتغير لو ما دا يتغير؟ ها؟ يتغير لو ما يتغير؟ جاوبوني، فصلوا، قولوا القسم الثاني من الأعراض ما دا يتغير؟ واحد. أما القسم الأول يتغير، لماذا؟ أكو حركة في الجوهر، فإذا أكو حركة في الجوهر فحركة في العرض اللازم لوجود الجوهر موجود، وإن كنا نحسبها ساكنة نظنها ساكنة. أحسنتم، بعد هسه أنتم تريدون تجيبون تأييد قرآني فبها ونعمت، ولكن احنا ما نريد الفلسفة نخلطها بالقرآن، لأنها هذا إنتاج عقل البشر، لهذا تحميلها على القرآن خلاف الإنصاف. أوه هسه مؤيد، زين أحسنتم أحسنتم، مؤيدة ما يخالف على أي الأحوال. إذا أنا مكاني ثابت لو متغير؟ بناء على من الناحية الفلسفية متغير، ها؟ أحسنتم. فإن نظرت إلى القسم الثاني من الأعراض ساكن، تعبير الدقيق ساكن، أما إذا نظرت إلى القسم الأول من الأعراض فهو متغير، فهو متحرك. دليل علمي يمعدنا، أنت الآن قاعد على مكان من الأرض، بينك وبين الله مكانك ثابت، أنت لو متغير مكانك، ها؟ أينك ثابت لو متغير؟ مكان ساكن في المكان ما تتحرك لعشر سنوات، أينك ثابت لو متغير؟ كرة الأرضية مولانا في حركة دائمة، ما وقف الكرة الأرضية، شو وقف الكرة الأرضية؟ فإذا أكو حركة، وإن كنت تحسبها ماذا؟ تحسبها ساكنة. بلي بلي ياهي، لا هذا أفراد من ما هي واحدة. وإذا تذكرون قلنا تارة عندنا من كل حد ننتزع ما هي نوعية غير الماهية السابقة وغير الماهية اللاحقة، وأخرى ننتزع ماذا؟ ننتزع فردا من ماهية واحدة. وتذكرون ضربنا مثال قلنا انتزاع أفراد لماهية واحدة، إذا كان الجسم ساكنا في مكانه لا متغير، هذا الفرد الأول غير الفرد الثاني. وعقل يقول كل جوهر يتحرك، خلوازم وجوده يتحرك لو ما يتحرك؟ يتحرك. بس انت لا تطالبني تقول لي وينه، هذا وينه بعد هذا الحس يطالبني، الذي يؤمن بالفلسفة وبالمعقولات لا يطالب أين هو العرض لا يرى حركته. شنو أنا دا أتكلم عرض مولانا؟ أنا دا أتكلم فلسفة. وأما الأعراض المفارقة يا أعراض القسم الثاني التي تعرض موضوعاتها بالحركة كما في الحركات الواقعة في المقولات الأربع الأين الكام الكيف الوضع، فالوجه أن تعد حركتها هذه في الأربعة من الحركة في الحركة. القسم الأول من في الأعراض حركة الأولى، القسم الثاني حركة ثانية وأن تسمى حركات ثانية هذا القسم الثاني، ويسمى القسم الأول حركات أولى. ومن هنا يرد إشكال وقوع الحركة في الحركة الذي وعد السيد العلامة أنه سنطرح ونجيب، والحمد لله رب العالمين.